بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Oh. تعال شوية كده بتقلفت قوي كده يعني بالبتاع العباية والبتاع هو قاعد مش يعني تعالوا شوية اتفر انت بقى شو مكتاب شوية كده لا تقول ازاي ما مين اللي عند جنبك بس عند مين طب ما عند مين جبتها عشان يوسع له امال ايه تاخر انت بقى كده كده يوسع عشان يعرف يتبع بقى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا كده يا محمود الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا انا جدع بتاع السجاير بقى خلاص وعودوا بقى كده بالراحه غفر الله ذنبي عودوا بقى خلينا نسمع كده ون وقالت لقد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي قال يا بني لا تقف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الله الله الله إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقف رؤياك على Oh,

كثير. قالوا يا أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسلهما على غدا ويلعب وإنا له لحافظون. أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Yeah, yeah, yeah. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذنبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ شكل كده وكلام هذا وخد وقت شوف نود شوية كده انت شوية كده انت وصلنا انت كده ما شو خلاص وراح تكيد شوية من السبايا الله النور عليك الله النور الله النور بيت الشاف مجرى فلما ذهبوا به وأجمعوا ما كملتش الآية ما كملتش يقول فلما جاءوا زيك ما كملتش ما جاءوا زيك بس قليل كما كملنا ما كملنا هنين الجاهل فلما جاءوا زيك زي ده ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا خلاص فلما ذهبوا به الله يفتح عليك فلما ذهبوا به واجمعوا يا جدع التعليق يا مشاهد وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا الولاية دي كانت ست الناس طيبين قوي. هم يوسف وقراجل الناس طيبين قوي. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتبق وتركنا يوسف عند متاعنا. الله الغالي الغالي اللي جاي والغلام والبتاع والله المستعان دودة وكان كل الشباب شوية. وقال الذي اشتراه به وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واستوى لمرأة عوسة ثلاثة آلاف سنة. لا بس أتيناه فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الله الله الله الله الله الله الله الله كويس. والله غالب على أمره. يشكل انت خالص لو انت بيترغيك اللي يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده كذلك لنطرف عنه السوء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت واستبق الباب وقالت دي قالت واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قول يا راجل تاني قول يا راجل تاني يا راجل يا راجل ايه ابنك جنب الناس واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت الله قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الشرق الغزل والله يكون الشرق الغزل واتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم الله وكيد جاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فطلقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كنجكم حلوة أوي حلوة الغنة دي أوي فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم من الخاطئين صدق الله العظيم الفاتحة.